بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 في كتابه اقتضاء العلم العمل، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث ابن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود ابن سفيان بن يزيد بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول. هذا قرأنا قبل؟ لا ما قرأنا. كان سمعتها سلسلة أو قرأنا معك بس ما هو في الدرس. إيه قرأنا قبل اطلاع الكتاب يمكن. قال سمعت أبو الفرج. أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث ابن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. عدد الآباء 9. أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد ابن أبي الفهم التنوخي قال مجموعة الرواة 10 عدد الآباء. نعم. قال وجدت في كتاب جدي حدثني أحمد بن عبد العلاء المكي قال حدثنا إسحاق بن محمد بن عبان النخعي قال حدثني النوفلي عن الحارث بن عبيد الله قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث عن ابن المنكدر قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي وأبو شهاب عن طلحة وابن زيد عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال أبو الدرداء ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. ضمار كذا عندكم؟ أي كذا يقول في الحاشية يقول قال الجوهري الضمار ما لا يرجى من الدين والوعد وكل ما لا ضمار ما لا يرجى من الدين والوعد ما لا يرجى من الدين والوعد ما لا يرجى وكل من الدين والوعد وكل ما لا تكون منه على ثقة وكل ما لا تكون منه على ثقة. يقول مرة ثانية ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. يعني حاسبه على ما قصر فيه من العمل يعني هذا إلا حاسبه الله وكلفه وماره من العمل. نعم. إيش؟ إيه ما أقول لك أقول مثل هذه الآثار الأمر فيها واسع لأنها معانيها صحيحة. وعن علمهم أنزل في الحديث يسأل العبد عن ماله وعن جسمه وعن عمره وعن علمه ماذا عمل في هذا نفس هذا المعنى هو معنى هذا الأثر. نعم أحسن الله عليك. أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبد الله الطناجري قال حدثنا أحمد بن علي بن هشام التميمي بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي قال قال أيوب بن يحيى قال فضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن ولهذا سمى الله من يعصيه سماه جاهلا وإن كان عالما بالحكم. جاء عن سلف التفسير في تفسير الآية كل من عصى الله فهو جاهل لأنه إنما أوتي من جهله بعظمة ربه وجزائه وعظم شأن شرعه هو جاهل يعني ما والشيء إذا لم ينتبع به فوجوده كعدمه أو أسوأ. نعم أحسن الله. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المداري قال حدثنا المفضل بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال الفضيل إنما يراد من العلم العمل والعلم إنما يراد من العلم العمل والعلم دليل العمل. كلام عظيم. نعم. وقال الفضيل على الناس أن يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أنبأنا علي ابن عبد الله بن المغيرة حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز علم. ولهذا نجد أن الله يقول يعني في آيات آمنوا وعملوا وعمل فلا يكفي الإيمان بالمعنى الخاص. الإيمان بالمعنى الخاص لا يكفي لابد مع الإيمان والتصديق لابد من العمل. والثمرة ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر المسائل الأربع استدل عليها بسورة العصر إلا الذين آمنوا هذا يتضمن العلم يعني ما لا يتصور إيمان إلا بعلم. فإيمان يؤمن بما تصديق تصديق بشيء وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. نعم. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. وقال أيضا علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. أنشدنا محمد ابن أبي علي الأصبهاني لبعضهم اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم وتقوى الله